الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سائل يسأل يا شيخ ما صحة حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، نشكره على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، ونسأله الزيادة من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا سائل يسأل عن حديث نهى عن كل مسكر ومفتر. هذا الحديث قد خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه المسند من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وحسنه بعض أهل العلم، وفيه ضعف في إسناده، ضعف فإسناده ليس بالقوي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الروح هل تعود إلى صاحبها بعد الموت في القبر؟ طبعا لا شك أن ما يتعلق بدار البرزخ هذا شيء غيبي. طبعا الدور ثلاثة كما تعلمون، دار الدنيا ودار البرزخ، والمقصود بذلك هو القبر وما يتعلق به، فهذه تسمى دار البرزخ، ثم بعد ذلك الدار الأخيرة وهي عندما تقوم القيامة الكبرى وتبعث الأجساد وترد الأرواح إلى النفوس ويحاسب الخلق، فينقسم الناس كما تعلمون إلى قسمين، إلى فائزين منعمين في جنات النعيم جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم ووالدينا وأهالينا وذرياتنا وسائر المسلمين، وقسم آخر معذبين، وهذا نعوذ بالله، وهذا العذاب على قسمين، إما عذاب دائم نعوذ بالله، وهذا فيما يتعلق بالكفار، هذا في حق الكفار، وإما عذاب منقطع، وهذا في حق من مات من الموحدين أو من مات من المسلمين على التوحيد ولكن عنده معاصي وسيئات، فأمره إلى الله عز وجل، فقد نعم يعذب، وبعد ذلك يكون مصيره إلى الجنة. نعم، ففيما يتعلق بدار البرزخ لا يخفى أن أيضا الإنسان إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا نعوذ بالله من ذلك. ففي حال النعيم فقد يكون على الروح وقد يكون على الجسد وقد يكون على الروح والجسد جميعا، فقد ترد الروح إلى الإنسان وروحه ترد طبعا حتى يسأل عن ربه عز وجل وعن نبيه وعن دينه. نعم، فهذا النعيم الذي ينعم به أهل الإيمان وأهل الإسلام إما أن يكون على الروح وإما أن يكون على الجسد والروح، وإما أن يكون على الجسد وإما نعم وإما أن يكون على الجسد، وكذا أيضا العذاب نعوذ بالله من ذلك. وقد كشف عن بعض القبور ف وجد أصحاب هذه القبور أنهم كاملين نسأل الله من فضله، وجدوا أنهم كاملين وأن الأرض لم تأكل من أجسادهم، وأيضا وجد من القرائن ما يفيد أنهم ينعمون إما بأن يشم من القبر عندما يكشف يشم منه رائحة زكية طيبة، وإما بارك الله فيكم يكون بكمال جسده، وحتى أن هناك من رفعت يده عن جرحه الذي وضع يده على هذا الجرح أو المكان الذي وضع يده عليه فخرج الدم، وبعضهم عندما وضعت الأصابع أو عندما لمس ووضعت وضع الشخص اللامس أصابعه على خده وجد برودة، فهذا من أدلة النعيم، نسأل الله عز وجل من فضله. فالروح ترد إلى جسد الإنسان، نعم، وقد يكون النعيم على الروح وقد يكون العذاب على الروح فقط، نعم، والله أعلم، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل فيه ناس في الجنة الآن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الجنة كما تعلمون، عرضت عليه الجنة ودخل الجنة ووصف لنا الجنة عليه الصلاة والسلام، أو أنه رآها ووصفها لنا عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن دخول الجنة إنما يكون بعد محاسبة، بعد حشر الناس وبعث الأجساد ومحاسبة الخلق، يكون ذلك بعد ذلك في دخول الجنة. ولكن كما تقدم يؤتى للإنسان، أي أهل الإيمان والإسلام وأهل التقوى والصلاح، يفتح لهم من نعيم الجنة، كما أن أعوذ بالله من كان بعكسهم أيضا يعذبون، وكما قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة، قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعرض النار، فعرضهم على النار غدوا وعشيا، هذا كله قبل ماذا؟ هذا كله قبل قيام الساعة الكبرى، لأن طبعا الساعة تنقسم إلى قسمين: ساعة صغرى وساعة كبرى. الساعة الصغرى عندما يموت الإنسان، من مات قامت قيامته، والساعة الكبرى هي طبعا الكبرى على اسمها، عندما يحشر جميع الخلق من لدن آدم إلى من تقوم عليهم الساعة. فالله تعالى يقول عن فرعون وآله، يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. نعم، نعوذ بالله من ذلك. نعم شيخنا، أحسن الله يديك. نعم، أبو عبد الله يبي يسلم عليك، تعبان وبيمشي. أخل أبدا. أبونا حياك الله أبو عبد الله. عليكم السلام، حياك الله. مساك الله بالخير، الله يقبل منا ومنك. حياك الله، لا وسهلا، حياك الله، يا هلا مرحبا. يا الله يا الله، ابد الله يستر امرك، الله يستر امرك. جميل هذا. لا ثابت اليوم بضعته ثابت. يلا بفكر بالطاولة ترى. السلام عليكم. تفضل. يقول شيخنا حديث أجر 50 من الصحابة يريد شرحا مبسطا عليه، وما معنى هذا؟ حديث أبي ثعلبة الخشني وقد خرجه أبو داود. لما الله يسر أمرك. الله يسلمك أبو عبد الله. والله يكتب لكم الأجر. آمين يا الله. آمين. الله يسر أمرك. أقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الحديث خرجه أبو داود من حديث أبي ثعلبة الخشني، وفيه هذه الزيادة المذكورة عندما قال يكون للعامل فيهن أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. نعم هذه الزيادة أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة هذه لا تصح، لأن أجر الصحابة لا يلحق وفضل الصحابة لا يسبق. وقد جاء في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلو أنفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهبا لن نبلغ أجر. لو أنفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهبا لن نبلغ أجر الصحابي الذي أنفق مد، وهو اجتماع القبضتين أو نصف مد، فأجر الصحابة لا يسبق وفضلهم لا يلحق. نعم فهذه الزيادة منكم لا تصح. نعم أسأل الله إليكم. يقول أشهد الله على محبتكم فيه. السؤال يقول فضل تطبيق السنة وأثرها على النفوس. أقول لهذا الشخص أحبك الله لأحببتنا فيه، أثر السنة على النفوس ونتيجة والثمرة التي تنتج من ذلك لا شك عظيمة، والله عز وجل جعل لنا قدوة وأسوة ومثال ضربه لنا جل وعلا، لا وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وفي سكناته. نعم فهنيئا ثم هنيئا لمن كان حريصا على ذلك، وينبغي أن نحرص غاية الحرص على ذلك. وقد ذكر عن الإمام أحمد، وذكر ذلك أبو الفرج بن الجوزي في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، أنه يقال أنه عند نعم وذكر شيء من هذا الذهبي، أنه رحمه الله عندما احتجم أعطى الحجام دينار من ذهب، والإمام أحمد كان فقيرا كما هو معلوم، لكن أعطى الحجام دينار اقتداء بمن؟ بالرسول نعم صلى الله عليه وسلم، عندما احتجم وأعطى أبو طيبة دينار أو أعطى غيره. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه عندما اختفى من بعض بني العباس وجلس عند بن هانئ 3 أيام قال غير مكاني. قال لابن هانة غير مكاني. قال ولما يا أبا عبد الله؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في الغار 3 أيام ثم ماذا؟ ثم نعم ارتحل وترك الغار. فإلى هذه الدرجة في الاقتداء. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون بتعلم سنته. نعم. وأنتم تعلمون أن يعني في صحيح البخاري في حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أبو حاتم بن حبان البستي في 4 ركعات 600 سنة. في 4 ركعات 600 سنة، يعني من ركن، من واجب، من مستحب. نعم. قال ذكرناها في كتاب مفرد لابن حبان، لأبي حاتم بن حبان البستي. نعم. محمد بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي المعروف بأبي حاتم البستي، توفي عام 54 300. له كتاب في الصلاة. هذا الكتاب لا أعلم أنه موجود الآن. نعم. بيّن فيه رحمه الله هذه السنن جميعا. المهم هي مبينة في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم وفي السنن لأبي داود وفي المجتبى للنسائي والكبرى للنسائي مبينة. أيضا عندما حج عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال تأخذوا مناسككم، وفي رواية عند البيهقي لتأخذوا عني مناسككم، في مسلم ليس عني، يعني افعلوا كما أفعل. ولذا أيضا جاء في الصحيحين في حديث عطاء ابن يسار، بل في حديث عطاء ابن يزيد عن حمران مولى عثمان عن عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أنه اشترط عليه الصلاة والسلام شروطا 3 لغفران الذنوب ومحو العيوب، منها هو أن تتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. فندعوكم نفسي لأن الإنسان يحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله هذا يدعونا إلى تعلم سنته وقراءة سيرته عليه الصلاة والسلام. وأعظم الكتب بعد كتاب الله جل وعلا هو صحيح البخاري، ففيه بيان لكل حركات أو سكنات عليه الصلاة والسلام ومعاملة مع زوجاته ومع أصحابه ومع الناس جميعا. وكتب وباقي كتب السنة. ومن ذلك أيضا تعلمون كتاب زاد المعاد في سيرة خير العباد أو في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. فزاد المعاد بن القيم رحمه الله يبين سنته وطريقته عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا شك أثر هذا وثمرة هذا هو تقوى الله وصلاح الإنسان ودخوله إلى الجنان، نسأل الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من توضأ ثم شرب مرقة جزور لم يأكل من اللحم وإنما شرب من المرق وصلى، هل يعيد الصلاة أم أن الصلاة صحيحة؟ والله اللي يبدو لنا لا يعيد الصلاة، لأن

فهذه الملائكة غير الملائكة الأولين، والله أعلم. نعم. يقول قول الإمام أحمد للذي أزال التراب من على جبهته بعد الصلاة لقد قطعت استغفار الملائكة لك. والله ما أدري عن هذا، لعل يراجع يتأكد منه. نعم. يقول هل يوجد شرح للشيخ السعدي على كتاب الرسالة التبوكية لابن القيم، وهل يوجد لها شرح؟ والله لا أعرف أن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله شرحا على رسالة التبوكية. الرسالة التبوكية نسبة إلى تبوك، وهي مطبوعة رسالة صغيرة الحجم. نعم، فهي رسالة صغيرة، والشيخ لا أعرف أن له شرحا. قد يكون له شرح، كتب كثيرة رحمه الله، وبعض كتبه يعني خرجت أخيرا، بعضها إجابة عن أسئلة مثل الرسائل التي أتي بها من الكويت. كان هناك ممن يراسل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ويسأله، فوجدت أجوبة هذه الأسئلة عندهم. وهناك أيضا شرح على عمدة الأحكام خرج قريبا، هذا الشرح لأنه كان عند أحد تلاميذه وكان يقرأ متون الأحاديث على الشيخ، والشيخ يشرح له ودونها وكتبها، ثم خرجت أخيرا مطبوعة في طبعة بمجلدين وطبعة مجلد كبير. نعم. السلام عليكم. يقول ما هي نصيحتكم للمستقيم في طلب العلم والأمور المعينة على الطاعة؟ والله نصيحتي له أولا بحمد الله، هذه بشارة كون الإنسان سلك طريق أهل العلم، لأن في صحيح البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن أراد الله عز وجل بهذا العبد خيرا عندما سلك طريق التفقه في الدين. ونبشره أيضا بالبشارة الأخرى التي جاءت في صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، فهذه بشارة أخرى. نعم، أوصيه ونفسي قبل ذلك بالاستمرار في طلب العلم وبالحرص على طلب العلم. والذي يلاحظ أن أحيانا الإنسان يقبل ثم يفتر عن طلب العلم، فلينتبه، يعني يلاحظ أن هناك ناس حصلوا ثم فتروا، حصلوا علما ثم بعد ذلك أصابهم الفتور، فعندما جاء وقت الاستفادة منهم ذهبت هذه الفائدة أو لم تحصل هذه الفائدة. وهناك أناس عندهم علم وانشغلوا بأشياء أخرى، وحاول بعض طلبة العلم أن يقرأ عليهم فلم يتيسر بسبب انشغال هؤلاء في أمور دنيوية أخرى. فأوصيه بالاستمرار في طلب العلم. وعلى رأس هذه الأسباب هناك سببان: السبب الأول دعاء الله عز وجل، هذا في كل قضية وفي كل مسألة. والأمر الثاني هو مجالسة أهل العلم. أنت إذا جالست أهل العلم هذا يدعوك إلى أن تتعلم وإلى أن تستمر وأن تحرص على العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأفضل التمتع على مذهب معين أو الدراسة على متن مذهب أهل الحديث؟ واتفق عليه. نعم بالنسبة، نعم أقول وبالله تعالى التوفيق، جوابا على هذا السؤال، العلم لا شك في الكتاب والسنة، ولا تجعل وبالتالي لا تجعل بينك وبين الكتاب والسنة حواجز. نعم ترى بحمد الله القرآن أكثر معلوم وأكثر آياته مفهومة، وما أشكل عليك راجع التفاسير واسأل أهل العلم واقرأ على أهل العلم، القراءة على أهل العلم هذه مهمة جدا. وأيضا في السنة النبوية، نعم لا تجعل بينك وبين السنة النبوية وسائط، نعم اقرأ على أهل العلم في الأربعين النووية كبداية ثم عمدة الأحكام، أو إن قرأت رأسا بلوغ المرام لأن جل حديث عمدة الأحكام في البلوغ، نعم فتكون كأنك إذا حفظت البلوغ وقرأت كأنك يعني قرأت أيضا عمدة الأحكام معه. نعم فهذه الكتب بحمد الله قد احتوت على أحاديث الأحكام أو احتوت على كالأربعين النووية حديث جوامع تتعلق بأمور العقيدة ومطالب التوحيد، مطالب الدين الكبرى، نعم حديث جوامع الأربعين النووية، ومثلا عمدة الأحكام أو البلوغ فيها الأحاديث، أحاديث الأحكام من الطهارة إلى آخر أبواب الفقه. فأحرص على القراءة على أهل العلم وقراءتك أنت في هذه الكتب. نعم ترى مثلا صحيح البخاري، ترى صحيح البخاري بحمد الله هذا للعالم ولمن لم يكن عالما، نعم يعني هو بحمد الله مبوب ومرتب ومبين بحمد الله، هذه الأحاديث التي جمعها البخاري وهي أصح الصحيح، هذه الأحاديث كان عليه الصلاة والسلام يخاطب بها الناس جميعا، نعم فبحمد الله واضح وبين. فالدراسة في صحيح البخاري وحضور المجالس التي تعقد لصحيح البخاري هذا مهم جدا، نعم وغيرها من كتب السنة، ويسلك الإنسان بهذه الطريقة يسلك، ولا مانع من مراجعة كتب الفقه المجرد، لكن أهم شيء هو كتب الحديث والتبويبات التي بوبها أهل الحديث. يعني مثلا كما تقدم ابن حبان في كتاب الصحيح قال في 4 ركعات 600 سنة بيناها في كتاب مفرد، عندما بين وجوب صلاة الجماعة ذكر الأعذار التي يعذر بها الإنسان في التخلف عن الجماعة، فذكر 10 أعذار كل عذر بدليل. لو رجعت إلى أوسع كتب الفقه كالمغني ما ذكر 10 أعذار، ذكر أظن 7 أو نحو ذلك، ابن حبان ذكر 10. نعم لو مثلا أردت أن تحج أنت إن شاء الله السنة القادمة وأردت أن تتعلم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، مثلا ابن خزيمة بين هدي عليه الصلاة والسلام في الحج من حين كان في المدينة إلى أن خرج إلى ذي الحليفة وبات فيها إلى أن أحرم إلى أن وصل إذا ذي طوى فبات واغتسل إلى أن دخل المسجد الحرام وطاف وسعى إلى آخره، كل هذا مبين، نعم بينه في كتابه الصحيح، نعم فأحرص على هذه. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل ورد حديث في فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استغفار في المجلس الواحد؟ إيه نعم عندنا حديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي بردة من أبي موسى الأشعري عن الأغر، وهو من الصحابة رضي الله عنهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله أكثر من 100 مرة أو 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما السنة في القراءة في الصلوات من حيث الطول والقصر؟ طبعا عندنا الفجر هي أطول الصلوات قراءة. كان في حديث أبي برزة الذي في البخاري كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 100، ومبين السور التي مبين في كتب السنة السور التي كان يقرأ بها، يعني ثبت أنه قرأ بالسجدة والإنسان كما تعلمون هذا في فجر الجمعة في كل جمعة، وثبت أنه قرأ بقاف عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه قرأ بقوم أخذته سعلة فركع. المهم مبين. نعم نأتي إلى الظهر. الظهر كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في ركعتين بقدر ألف لام ميم السجدة، يعني بقدر 30 آية، وركعتين الأخريين على النصف من ذلك، يعني حتى في الثالثة والرابعة كان يقرأ بعد الفاتحة عليه الصلاة والسلام. وجاء بأنه ما كان يقرأ في الثالثة والرابعة، فكل هذا ثابت، مرة هذا ومرة ذاك، إن قرأتها فهذا ثبت في السنة، وإن أحيانا ما قرأت بعد الثالثة والرابعة على الفاتحة شيء فهذا أيضا ثابت في السنة. بالنسبة للعصر على النصف من القراءة في الظهر، فالظهر أطول، الظهر تأتي بعد الفجر من حيث الطول، ولذا في صحيح مسلم كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي الحاجة ثم يتوضأ ويأتي، والرسول عليه الصلاة والسلام لا زال في الركعة الأولى. نعم. العصر على النصف من الظهر. المغرب كان أحيانا يطيل وأحيانا يقرأ باقتصار المفصل. نعم كان يطيل فقرأ، ثبت في الصحيح أنه قرأ بالأعراف. نعم وقرأ أيضا بالطول في مرة، وأحيانا يقرأ بقصار المفصل كما في الحديث الذي جاء عند النسائي حديث أبي هريرة. نعم العشاء أواسط المفصل، العشاء أواسط المفصل، القراءة تكون بأواسط المفصل كسبح وغيرها. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول من صلى إماما جالسا ومن خلفه صلوا قيام، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة ولكن قد أساءوا، ما نقول لا يقال الصلاة باطلة، لكن قد أساءوا وأخطأوا. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى جالسا وفي أثناء صلاته لاحظ أو علم أن بعض الصحابة يصلي خلف قائم، أشار إليهم أن يجلسوا، ثم بعد انتهاء الصلاة قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس وقوم، يقومون على عظمائهم على رؤوس عظمائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أساءوا وأخطأوا. نعم والصلاة صحيحة. نعم المفروض يعني يصلون جلوسا، جلوس إذا كان ابتدى الإمام جالس يصلون جلوسا، لكن لو ابتدى الإمام قائم يصلون قيام. نعم وعرض له عارض فجلس مثلا في الركعة الثانية في الثالثة جال عارض جال مانع فجلس، فهنا لا يجلس من كان خلفه، لا يستمرون بالقيام. والدليل على هذا ما حصل، والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين في مرض موته صلى الله عليه وسلم، عندما وجد خفة فأتي عليه الصلاة والسلام، أتي به وكان بين العباس وبين علي. نعم فأجلس بجنب أبي بكر، أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يقتدون بأبي بكر، فكان أبو بكر قائم ومن خلفه من الصحابة قيام، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس، لأنهم ابتدأوا الصلاة وهم قائمون، فهنا لا يجلسون، يكملون صلاتهم قياما. طبعا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجلوس من قبل المأمومين إلى أنه منسوخ. منسوخ بأي شيء؟ منسوخ بهذا الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والذي ذهب إلى هذا هو الإمام الشافعي وأبو عبد الله الحميدي تلميذ الشافعي وشيخ البخاري والبخاري، كلهم ذهبوا إلى هذا. أما الإمام أحمد فقال بالجمع بين الأحاديث، قال إن ابتدأ الإمام جالس يصلون جلوس كما جاءت بذلك النصوص، وإن ابتدأ قائما ثم طرأ الجلوس يستمر من خلف قائم، وهذا أقرب. وإذا أمكن أعمال الأدلة فهو أولى، هذه قاعدة مهمة، أعمال الأدلة أولى من أهمالها، فأولى من القول بالنسخ. فوالله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأقرب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل زوجتي إذا ذهبت إلى أهلها تترخص برخص السفر؟ يعني هي ساكنة معها في الرياض، وإذا ذهبت إلى مدينة أخرى إلى أهلها. نعم، هذا السائل يسأل، وهو هذا الأمر ليس خاصا بزوجته، يعني شخص كان له علاقة في مكان، كان له بيت ومنزل في مكان، ثم انتقل من هذا المكان، مثل هذه المرأة انتقلت إلى زوجها. نعم، يعني هي مثلا في مكة وزوجها في الرياض وتزوج بها وأتى بها إلى الرياض. نعم، وسكنت في الرياض، تأتي أحيانا إلى بيت أهلها أحيانا، فهذه تعتبر مسافرة، هذه تعتبر مسافرة في هذه الحالة. عندنا صورة ثانية، شخص له بيتان، شخص من أهل مكة وعين في الرياض مثلا، فبقي بيت الذي في مكة باقي، وبيته وفي الرياض اتخذ بيتا، فهو بارك الله فيكم إذا جاءت الإجازات أو نهاية الأسبوع ذهب إلى مكة إلى بيته الأول، وفي وقت العمل هو في بيت في الرياض يأتي. هذا مقيم في الرياض ومقيم أين؟ مكة. في مكة، هذا مقيم في الرياض ومقيم في مكة. هذه الصورة ليست مثل الصورة الأولى. نعم، فالإنسان قد يكون له بيتان، وقد يكون في هذه الأوقات قد يكون له أكثر أيضا من بيتين. نعم، فهذا الشخص هو مقيم في الرياض وهو مقيم بمكة، متى يترخص برخص السفر؟ إذا كان مسافرا بينهما، إذا كان مسافرا بينهما، نعم، في حال السفر قبل أن يصل إلى مكة أو قبل أن يصل إلى الرياض فهو مسافر، هنا يترخص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الوشم؟ ما يسمى بالوشم الإسلامي؟ في وشم إسلامي؟ ما أعرف وشم إسلامي. نعم، الوشم جاء النهي عنه، الوشم، نعم، جاء لعن الواشمة والمستوشمة كما في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فالوشم لا يجوز. وأما هذا الذي يذكره السائل فهذا لا بد أن يبين. نعم. هو الآن الوشم في وشم مدة سنة. نعم. نعم. ما يسمونه الآن موجود الآن بين أوساط الشباب. نعم. وشم سنة ثم يغسل، يسميه هذا وشم إسلام. نعم، لا هذا لا يجوز، هذا مثل وشم الذي جاء، هو وشم وشم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. تقول ما حكم لبس ساعة أو كبك من فضة؟ أما ما يتعلق ب لبس الفضة فالمحرم طبعا على الرجال هو لبس الذهب والحرير، هذا هو المحرم على الرجال. وأما لبس الفضة فلا بأس، الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تصفح المتاجر الإلكترونية خاصة يوجد فيها صور للنساء أو كذا؟ والله صور النساء لا يجوز، صور النساء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. يقول بعض الأقارب يصلون بالبيت وأنكرت عليهم ويقولون نحن جماعة وعدد فوق العشرة ويصلون مع بعض والمسجد يسمعون النداء، فما حكم صلاتهم؟ ليصلوا مع الجماعة في المسجد، ليصلوا مع الجماعة في المسجد. عبد الله بن أم مكتوم طلب الرخصة من الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أعمى وقال ليس لي قائد يلائمني وأنا شاسع الدار، فرخص له في الأول عليه الصلاة والسلام، ثم ناداه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة، يعني ما قال صل مع أهلك في البيت مع أولادك مع إخوانك، نعم، وإنما أمره أن يحفظ، ما سأله هل عندك أنت في أحد يصلي معك في البيت، وإنما أمره قال لا تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. نعم، صلوا مرة من المرات لعارض وليمه كذا وحضر الطعام فهذا نعم جاء الرخصة بذلك، نعم، إذا كان لعارض من العوارض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ هذا خرجه أبو داود والصواب أنه مرسل كما قال أبو حاتم الرازي وكما أيضا ذكر أبو داود، فالصواب أنه مرسل. أحسن الله إليكم. يقول هل خرج الشيخان لحماد بن سلمة؟ أما مسلم فقد احتج به وروى عنه كثيرا الإمام مسلم، وأما البخاري فروى عنه حديثا روى له، هو طبعا لم يدركه البخاري، هو شيخ شيوخه، نعم، لكن روى عنه حديثا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت عن الصحابة التسبيح بالنوى؟ لا أعرف أن عن الصحابة هذا الأمر ثابت، تسبيح بالنوى أو الحصى، لكن جاء عن بعض السلف ذلك، فقال الإمام ابن تيمية أن هذا لا بأس به، ولا شك أن الأفضل طبعا هو التسبيح بالأصابع، فإنها مسؤولات مستنطقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم سب الرسول وما الفرق بين سب الرسول وسب الله؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، سب الله نعوذ بالله كفر لا مرية فيه، هو أشد أنواع الكفر نعوذ بالله، وسب رسوله عليه الصلاة والسلام هذا كفر أيضا ومن أشد أنواع الكفر نعوذ بالله من ذلك، لكن قال بعض أهل العلم في التفريق بينهما، قال نعم في حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا السب إذا تاب، إذا تاب الكلام، إذا تاب، إذا تاب أمره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إن عفى عنه فالأمر إليه صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته ف على إمام المسلمين أن يقتل هذا الساب حتى لو تاب، حتى لو تاب توبة تنفع عند الله، إذا صدق بالتوبة توبة تنفع عند الله، لكن استيفاء حقه علينا أن نستوفي حقه فيقتل هذا الساب حتى لو تاب وصدق في توبته، فتوبة إذا صدق فيها تنفع عند ربه عز وجل، ولكن القتل لا بد من قتله قوي. ذلك الإمام أبو العباس بن تيمية في كتابه الصارم المسلول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما الأفضل في لبس الساعة، في اليمين أو اليسار؟ والله هو قد اختلف في لبس الخاتم في اليمين أو اليسار. نعم، وأنا رجحت يعني مر علي ترجيح أني رجحت والله أعلم باليمين. نعم، الحديث يعني حتى للحافظ البيهقي له جزء اسمه الخاتم، ذهب فيه إلا أنه والله لعل يراجع إن كان أحد يعني بعض الأخوان يراجع، كأن ذهب فيه لأنه كان أول يلبسه في اليسار ثم بعد ذلك لبسه في اليمين، الذي ترجح لي والله أعلم لبسه باليمين والله أعلم. نعم، فهل ساعة تنبني على ذلك؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما أسباب صلاح القلب والديمومة على العمل؟ والله يا إخوان، صلاح كل أو علاج كل النواقص والعيوب هو في القرآن العظيم، في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب العظيم هو كلام الله عز وجل، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام تشرح وتبين هذا الكتاب العظيم. فندعوكم نفسي إلى الإكثار من تلاوة هذا الكتاب العظيم، فأولا فيما يتعلق بأمور الاعتقاد وباقي أمور الديانة كلها في هذا الكتاب، طبعا في كيفية بدء الخلق في هذا الكتاب، في قصص الأنبياء في هذا الكتاب، في لغتك العربية أنت في هذا الكتاب العظيم، في الرد على الشبهات في هذا الكتاب، في ضعف إيمانك اقرأ في هذا الكتاب لعلاج نفسك، في قلة علمك ارجع لهذا الكتاب، إن تعلمت هذا الكتاب تعلمت كل العلوم. نعم، فكل ما تحتاج إليه في هذا الكتاب العظيم، فهنيئا لمن أكثر من تلاوة هذا الكتاب وتدبر هذا القرآن العظيم. فمعالجة ضعف الإيمان ومعالجة الشكوك التي ترد على الإنسان كلها موجودة في هذا الكتاب. نعم، الحث على الخير والتذكير والموعظة موجودة في هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التسبيح بخاتم التسبيح الإلكتروني؟ والله هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا كما تقدم مثل يعني السبحة، والسبحة قال الإمام ابن تيمية لا بأس بها، ولكن الأولى للإنسان أن نعم السنة أن يسبح بيده، أن يسبح بيده. وبعض الناس قد يعني يجعل المسبحة محل عبث، يحركها ويلعب فيها وكذا وكذا، يعني هذا ما يليق، هذا ما يليق. الذي جاء عن بعض السلف هو اتخاذها لتسبيح الله ولذكره، وخاتم التسبيح ما له حاجة. نعم، أنت تريد أن تضبط العدد، الله عز وجل أعلم بما سبحت سبحانه وتعالى، ما تحتاج إلى أن نعم يعني ضبط الأشياء يعني القليلة، مثلا 100 مثل تسبيح دبر الصلاة، 33 تسبيح و33 تحميدة و34 تكبيرة في رواية، أو تكملة المئة بلا إله إلا الله، وفي أخرى 99. نعم هذا يعني الأولى أن تستعمل أصابعك، نعم أصابع يدك. نعم أحسن الله إليكم. يقول المواضع التي صح فيها قراءة آية الكرسي. طبعا عند النوم، قراءة آية الكرسي عند النوم، وعند وفي أدبار الصلوات. طبعا عند النوم في البخاري هذا في حديث أبي هريرة. نعم طبعا يعني عفوا، بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طبعا قال البخاري قال عثمان بن الهيثم، البخاري يقول في صحيحه قال عثمان بن الهيثم عن عوف، عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، عن محمد وهو بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام استعملني على تمر الصدقة، أي لحراسته، فما شعر إلا وهناك من جاء لكي يأخذ من هذا التمر، فمسك أبو هريرة فأشك له حاجته وعياله، فرق له أبو هريرة فأطلقه. لعل الشيخ عبد الرحيم ينتبه. فجاء في الصباح التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال له عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى لي حاجته وعياله فأطلقته. قال وقال إني لن أعود. قال أما إنه كذبك وسوف يعود. فعلم أبو هريرة أنه سوف يعود، فعندما جاءت الليلة الثانية جاء وأراد أن يأخذ فمسك أبو هريرة، فأيضا شكى له حاجته وعياله فأطلقه وقال على أنه لن يعود مرة ثالثة. فبعد ذلك في الصباح قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل سيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى لي حاجة وعياله وقال أنه لن يعود وأطلقته. قال أما إنه سوف يعود. فأيضا في الليلة الثالثة مسك بعد أن عاد أراد أن يأخذ، فشكى له قال أنت هذه الليلة الثالثة وأنت تقول لن تعود وتعود. قال ألا أعلمك شيئا إذا صنعته لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. قال أبو هريرة وكان حريص على الخير، كان أحرص الناس على الخير، قال نعم. قال إذا أتيت إلى مضجعك تقرأ بآية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأخبر في الصباح، أخبر أو عندما جاء اليوم الآخر أخبر أبو هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة، فأخبره بما حصل وجرى. قال أما إنه صدقك وهو كذوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صدقك فيما علمك، والأصل أنه كذاب. أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3 ليالي؟ قال لا يا رسول الله، قال ذاك شيطان، يعني شيطان من الشياطين ليس هو إبليس الأكبر. الشاهد من هذا الحديث أن الشيطان أو هذا الشيطان أصبح أو بهذا الموقف أصبح ماذا؟ داعية للرحمن بهذا الموقف. هو شيطان، هو شيطان وكافر، هو شيطان وكافر، لكن بهذا الموقف قد دعا إلى الله ولا ما دعا؟ دعا إلى الله عز وجل. المسلمون شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، من قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قرننا هذا وإلى ما شاء الله. كثير منهم إذا جاء لكي ينام يقرأ ماذا؟ آية الكرسي. ما سبب ذلك؟ الشيطان. فيا أيها الإخوان، الشيطان يدعو ونحن لا ندعو. يعني العبرة، لعل الشيخ سعيد ينتبه، الشيطان يدعو ونحن لا ندعو. الشيطان يدعو ونحن لا ندعو. الشيطان هنا في هذا الموقف دعا إلى الله عز وجل، وذلك بتعليم أبي هريرة هذه الفائدة، وقد أقره رسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأن هذا حق صدقك وهو كذوب. فكيف ما نكون دعاة إلى الله عز وجل؟ الفائدة الثانية في هذا الحديث يا أيها الإخوة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حذر أبو هريرة، هو يعلم أن هذا شيطان ولا ما يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعلم، لأنه قال سوف يعود، وقال بعد الليلة الثالثة قال أتدي من تخاطب ذاك شيطان. الشاهد من ذلك ما حذر الرسول عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، ما حذره من هذا الشيطان، ما قال لا تسمع له، ما قال لا تسمع له. هذه الوسطية يا أيها الإخوة، ما قال لا تسمع له. إن أتى بحق فهو مقبول حتى ولو كان الشيطان، أجيبوني يا أيها الإخوة، نعم حتى ولو كان الشيطان، نعم. ومن أتى بباطل فهو مردود حتى ولو كان من أهل الإيمان. فالشاهد من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الفائدة الثانية، ما حذر أبو هريرة من هذا الشيطان، ولم يقل له لا تسمع له ولا تخاطبه ولا تكلمه وامنعه، امنعه من الموعظة أو من الكلمة أو من كذا، لا، لم يقل له شيئا من ذلك، لأن لا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يمنع شخصا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يتكلم أو يفعل. إن كان هذا الكلام أو الفعل حق فهو مقبول، وإن كان باطلا فهو مردود. ولذا في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، بل عفوا في صحيح البخاري، في حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، قال كان أهل الكتاب يفسرون التوراة للمسلمين بالعربية، يفسرون التوراة للمسلمين بالعربية، فقال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ما قال لا تسمعوا لهم، لم يقل لا تسمعوا لهم، وإنما قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم قد يأتون بحق فتكذبوهم فتقعون في الخطأ، وقد يأتون بكذب وتصدقوهم فتقعون في الخطأ. ولذا أيضا في صحيح البخاري في حديث حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية، هذا أولا، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد من النار. هذه لعل الشيخ الإسلام ينتبه، هذه ثلاث جمل. الشاهد من ذلك الجملة الثانية قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. كيف نحدث عن بني إسرائيل؟ ها شيخ بندر كيف نحدث عن بني إسرائيل بعد سماعهم؟ لا يمكن أن تحدث عن بني إسرائيل إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن تسمع لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كيف إذا كان المحدث مسلم؟ كيف إذا كان المحدث طالب علم؟ كيف يمنع؟ لا منع هنا في الحقيقة خلاف الوسطية، خلاف العدل، خلاف الصواب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن كيف بالمسلمين؟ ولذا أيضا في الصحيحين من حديث جرير عن منصور، جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي، عن إبراهيم النخعي عن عبيدة بن عمرو السلماني. وما أدراك ما عبيدة؟ عبيدة هذا من كبار التابعين، كان شريح القاضي يسأله، كان شريح القاضي يسأله عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عندما جاء حبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والجبال على أصبع، أو كما جاء في هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضحك تعجبا وتصديقا لقول الحبر، ضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا وتصديقا لقول الحبر. إذن هذا الحبر ذكر شيئا حقا فضحك عليه الصلاة والسلام. الإنسان عندما يسمع الكلام الحسن والجميل ترتاح له النفس، مع أن حبر يهودي، حبر يهودي. فكيف إذا كان هذا الكلام من مسلم ومن طالب علم؟ فلا شك من باب أولى. فضحك تعجبا وتصديقا لقول هذا الحبر. بل جاء في جامع الترمذي من حديث أبي كدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليهودي حدثنا، أنه قال ليهودي حدثنا. هذا ترى جامع الترمذي، قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذا الإسناد عند جمع من أهل العلم إسناد قوي، وعند غيرهم أن أبا كدينة لم يثبت أنه سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، لأن عطاء بن السائب قد اختلط. نعم، فالتحديث حتى ولو كان المحدث شيطان، حتى ولو كان حبر يهودي، حتى ولو كان من أهل الكتاب، لا يمنع، بشرط أن يقول ماذا؟ حق. أن يقول حق. ولذا كان أول ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يمتن ربنا عز وجل على بني آدم أن معلمهم ما لا يعلمون. فالعلم أي شخص أتى به حتى ولو كان كافرا فإنه يقبل إذا كان حقا، وأنه لا يمنع من التحديث ولا يمنع من الكلام. يا أيها الإخوة، جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، حسن الصوت بالقرآن. ما معنات ما أذن هنا؟ ما معنات ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي؟ نعم، ما استمع، ما استمع، يعني الله عز وجل يستمع للنبي حسن الصوت الذي يقرأ القرآن. الله عز وجل يستمع سبحانه وتعالى، فكيف يقال لا تستمعون ولا تسمعون ولا تحدثون؟ كيف يقال لا تحدثون ولا تستمعون ولا تسمعون؟ إذا كان رب العالمين جل وعلا يستمع، ما استمع، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي. وعند ابن حبان من حديث إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن ميسرة مولى فضالة بن عبيد عن فضالة بن عبيد: لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت بالقرآن، أو للرجل بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. لله أشد أذنا، أي استماعا، لهذا الرجل الذي يقرأ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. فإذا كان الله عز وجل يستمع جل وعلا سبحانه وتعالى، يا أيها الإخوة، جاء في صحيح البخاري أن الله عز وجل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب. القرآن انزل على من؟ انزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله عز وجل يأمر أن يقرأ بسورة البينة على أبي بن كعب. في صحيح الإمام مسلم من حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تميم الداري، عن تميم الداري، الرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن تميم الداري، قال: إن تميما أخبرني بنحو ما كنت أحدثكم، فذكر قصة الجساسة والدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدث عن تميم الداري: مرة من المرات سمع أبو موسى الأشعري يقرأ كما في صحيح مسلم، قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. كيف قال أوتي مزمار؟ إلا بعد ماذا؟ إلا بعد استماع، إلا بعد استماع. ولذا في البخاري قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: اقرأ عليه. قال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليه وعليك أنزل القرآن، كيف أقرأ عليه؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف يعني لا نستمع ولا نسمع ولا نحدث ولا نبلغ؟ والله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن الوسطية هي بالتحديث وبالتعليم وبالقراءة وبالاستماع، وأن الإنسان لا يمنع إلا إذا قال باطلا. إذا كان الشيطان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لأبي هريرة: لا تستمع له واحذر منه ولا تأتي عنده وابتعد عنه ولا تجعله يتكلم ولا تجعله يحدث، وتقدم في قصة الحبر، وتقدم في حديث ابن عباس وعند جمع من أهل العلم أنه يعتبر إسناده قوي، وعند جمع آخرين من أهل العلم أنه إسناده فيه بعض النظر. والترمذي قال حسن صحيح أنه جاء في هذا الحديث حدثنا يا يهودي، حدثنا يا يهودي، فكيف بالمسلم يمنع من التحديث؟ فالوسطية يا أيها الإخوان لا إفراط ولا تفريط، من قال حقا فإنه يقبل. وهذا الذي بالإضافة إلى دلالة الشرع دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل. ماذا قال قوم نوح لنوح عليه السلام؟ من هو الذي لا يريد أن يستمع ولا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يسمع الحديث؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، تخطوا بثيابهم، وبعد ماذا؟ وأصروا واستكبروا استكبارا. هؤلاء ضعفاء العقول يا أيها الإخوة الكفار. نوح عليه السلام يدعوهم حتى أن الله يغفر لهم، لا يريدون حتى هذه المغفرة، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ماذا؟ تغلبون. هذا منطق الكفار، هذا منطق الكفار، لا يريدون أن يسمعون الحق. فإذا يا أيها الإخوان أن الوسطية هي في عدم، هي في السماع والاستماع والتحديث، وعدم منع طالب العلم من أن يحدث وأن يعلم وأن يبين. يا أيها الإخوة في الصحيحين من حديث، في الصحيح البخاري من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هناك ملائكة سياحة فضلا تبحث عن مجالس الذكر، ملائكة سياحة تسيح في الأرض، فإذا وجدوا أناسا يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم فيأتون. هذه الملائكة تأتي، نعم هذه الملائكة تأتي، وجدت إذا وجدوا أناسا يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم بأجنحتهم، فإذا تفرقوا قاموا صعدوا إلى ربهم عز وجل، فيسألهم جل وعلا وهو أعلم. ماذا تركتم عبادي ماذا يصنعون ماذا يفعلون؟ قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال وهل رأوني؟ قالوا قالوا لم يروك، ولو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتمجيدا وتكبيرا لك. ثم قال يسألون ماذا؟ قال يسألون جنتك. قال هل رأوا جنتي؟ تقول الملائكة لا يا رب لم يروا. يسألهم عز وجل وهو أعلم، يقول لا يا رب لم يروا جنتك، ولو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال مما يستعيذون به مني؟ قالوا من نار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا لم يروها، ولو رأوها لكانوا أشد استعاذة منها بك، أو كما جاء في هذا الحديث. الشاهد من هذا قال ملك، قال ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلان إنما جاء لحاجة، ما جاء يذكر الله، جاء لحاجة. قال وله قد غفرت. الله أكبر، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، فلان جاء لحاجة، قال وله قد غفرت. هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. يا أيها الإخوة في صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأغول أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأغول، قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه بس أربعة أشياء فقط في هذا الحديث، غير الأمور الأخرى. فإذا يا أيها الإخوة، لنحرص على الخير وعلى الدعوة وعلى الاستماع وعلى التذكير وعلى المذاكرة. هذا إذا أردنا طريق الوسطية، هذا هو طريق أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن خلاف الوسطية هو بالمنع وعنقلة الدعاة ووضع القيود، هذا خلاف الوسطية، هذا خلاف الوسطية. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.